بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 26: قال: يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. هذه من القواعد المهمة التي يحتاج إليها في واقع الناس العملي، فالمؤتمن أو الأمين كما مر بنا من قبل، من هو الأمين يا بندر؟ من هو الأمين يا أخي محمد؟ اندونيسي. من هو الأمين عبد الله؟ هذا عندنا في المركز، لكن نريده في الكتاب. بقي تعريف ناقص. أيمن؟ أي نعم، أحسن. الأمين هو من كانت العين بيده بإذن من الشرع أو من مالكها. الأمين الذي كانت العين في يده إما بإذن من الشرع أو بإذن من المالك، هذا هو الأمين، هذا الذي يقبل قوله في التصرفات أو في التلف. طيب، الآن مثل من؟ الوكيل أمين أم لا؟ الوكيل أمين أم لا؟ أمين. المودع الذي وضعت عنده الوديعة أو الأمانة، وكيل أمين أم لا؟ أمين. الناظر على الوقف أمين أم لا؟ أمين. الناظر على اليتامى أمين أم لا؟ أمين. وهكذا، كل من كانت العين في يده بإذن من الشرع أو بإذن من مالكها فهو أمين. طيب، ما الذي يترتب على هذا في هذه القاعدة؟ قال: يقبل قوله في التصرفات. هذا الأمين، أنت وكلته أن يبيع، باع، وكلته بالشراء، اشترى. البيع والشراء تصرف أم لا؟ تصرف. وكلته في أن يسلمها لفلان، تصرف وسلمها لفلان. طيب، هذا الأمين ادعى أن العين تلفت في يده، الأول تصرف وهذا تلف. التصرف كان يبيع يشتري، قام بحفظها، قام بالنفقة على اليتيم من ماله، هذا تصرف. قام بالمتاجرة في مال اليتيم لأنه ناظر على مال اليتيم، هذا تصرف. ناظر على وقف، قام بإصلاح الوقف، قام بفعل بعض الأشياء لصالح الوقف، هذا تصرف، هذا تصرف. طيب، تلفت في يده تلك العين، ذلك المال حصل له تلف. طيب، الآن المؤتمن، هل نقبل قوله في التصرف والتلف أم لا؟ هو مؤتمن وما على المحسنين من سبيل، وقوله مقبول بشرط ألا يكون متعديا ولا مفرطا، وألا يكون في دعوى التلف قد ادعى التلف في أمر يخالف، أيها النعسان، ماذا؟ يخالف العادة، يخالف العادة. فإذا خالف العادة فحينئذ لا يقبل قوله، خالف الواقع. مثلا، أنت وضعت 5 ملايين أمانة عند شخص في بيته، بعد سنة قلت له أنا أريد المال، وضعت 5 ملايين، وضعت سلاح، وضعت ذهب، المهم أنك سافرت وضعتها عند فلان، سولت له نفسه فجحد هذا المال. جئت إليه، أين المال؟ قال أنت ما مش داري. قال لا ما أدري. إيش حصل؟ قال البيت احترق حريق أفزع الحارة كلها، واحترقت كل الأموال التي فيه. طيب جئنا نسأل أصحاب الحارة متى وقع هذا الحريق؟ قال قبل 3 شهور. يا أهل الحارة حصل حريق في البيت هذا؟ قالوا أبدا، نجد البيت ولا فيه أثر، لا في الأخشاب، لا في الجدران، لا في ولا في أي أثر الحريق. يقبل قوله ولا يقبل؟ ما يقبل، ما يقبل قوله. طيب واحد آخر أعطيناه المال أمانة، قال أنا سافرت وخفت أن يبقى المال في البيت، فأردت أن يكون معي من باب أن أحفظ لك مالك، سافرت به، وفي السفر ركبنا البحر، غرقت السفينة أو المركب، وضاعت أموال الركاب كلها، ومنها الذي كان معي، والحمد لله أني نجوت. جئنا نسأل تعرف أن هذا سافر؟ قالوا أبدا، ولا خرج من القرية أو المدينة أو الحارة، ولا سافر أي مكان. هل نقبل دعواه أو لا نقبل؟ ما نقبل، ما نقبل دعواه. هذا المعنى. قال يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. قال رحمه الله تعالى هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم. أنت لك شريك في أرض، في بيت، في تجارة، شريكك هذا أمين أم لا؟ يعني الآن تجارة، هو يتاجر يتصرف، وأنت كذلك تجارة بينكم، يوم تجلس في المحل، يوم هو يجلس في المحل، يوم هو يذهب يشتري بضائع، يوم يذهب يقترض، يوم يذهب يسدد. فلو جاء وقال اشترينا كذا وكذا، أو في الطريق تلفت علينا من البضاعة كذا وكذا، أو جاء إنسان أخذ كذا وكذا، هو أمين أم لا؟ قوله مقبول في التصرف، باع، أقرض فلانا، أعطى فلانا، ادعى التلف، قوله مقبول أم لا؟ قوله مقبول ما لم يحصل تعد أو تفريط أو يخالف العادة، قال في الواقع ما اعتاد الناس عليه. قال هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم، فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف، اختلفوا في التصرف مثل بيع أو صفة ذلك البيع، بعت لمن؟ بعت لشخص خدعني، غالطني. الآن إما أن يختلفوا في المعاملة نفسها أو صفة تلك المعاملة. قال فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف فالقول قول الأمناء، لأن أرباب الأموال أتمنوهم، لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم. الوكيل يقوم مقام من؟ مقام الأصيل. عندنا وكيل وأصيل، من هو الأصيل؟ صاحب الحق الأصلي، والوكيل من وكله. عندنا أصيل وكيل. قال لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين دعوى تخالف الحس الواقع، دعا حريق، دعا المسافر، دعا أن المال هذا قطاع طريق عرضوا له، والواقع أنه ما حصل شيء من هذا، أو يخالف العادة، أو أنه ادعى شيئا يخالف العادة، العادة أن هذا ما يحصل له مثل هذا الذي يقول، في العادة ما يقع. قال فيرد قوله، فإذا ادعى شيئا ويحتاج صاحب الحق أن يزيد يتأكد حلفه يمين، هل له ذلك؟ له أن يحلفه يمين من أجل أن تطيب النفوس وينقطع النزاع تماما. وإلا فحينئذ لا ضمان. يعني لو أنك أرسلت إنسان بمال، أين ستذهب؟ قال أنا مسافر إلى صنعاء، إلى عدن، إلى حضرموت. طيب تقول له أنا عندي لفلان 5 مليون، خذ الفلوس معك سلمها له. أخذها، حصل حادث في الطريق، هذا أصيب في الحادث، أسعف إلى المستشفى، وصل المستشفى، يا ناس كان معي كيس شنطة، قالوا ما وجدناها، يلا أسعفناه، كسر شوف نفسك. فحينئذ صاحبه يتصل عليه، أين أنت؟ قال في غرفة العناية المركزة. سلام، هذا إيش حصل؟ قال وقع حادث. طيب والفلوس؟ ضاعت. يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. طيب أنا الآن سأسأل عن مسألة أيها النعسان من أي تنتبه لها. هذه المسألة انتبه لها، ترتب عليها ما يترتب. الآن شخص في صنعاء عنده لك 5 مليون، اتصلت عليه يا فلان أنا أحتاج الفلوس، قال لك على عيني حاضر حاضر فلوس جاهزة، طيب ارسلها لي، كيف تفعل شيخ جميل؟ ها؟ يقول لك في مسافرين، كيف نفعل؟ وأن تريد تحتاط نفسك، ما تتورط لو ضاعت في الطريق، سرقت، حصل لها أي شيء، كيف تفعل إذا أردت أن تحتاط؟ تطلع أذكى من صاحب الدين؟ سهل يعني قبل الحوالات، الحوالة الأمر سهل يعني مضمونة بالحوالة. ها؟ لا ها؟ لا ما يحب يشوف. لا بأس لا بأس، لكن نريد أمر يعني سيترتب عليه اختلاف الحكم تماما لو حصل تلف. من يعرف؟ محمد. أنا سألت من أين ينتبه، يعني الآن هذا الذي في صنعاء أو عدن أو تعز أو حضرموت أو أي مكان، عنده لك فلوس دين وأن تريد يرسلها لك، يقول لك المسافرون كثير، قل له انظر واحد من طرفك وارسلها لي معه. فلو قال لك لا انظر أنت واحد وقل له يأخذها ويعطيك، اختلف الحكم تماما في القضيتين. أنت إذا أردت أن تضمن حقك إيش تقول له؟ قل له شوف الفلوس عندك، شوف لي أي مسافر ورسلها معه. الآن هو اختار إنسان ثقة وأمين ورسلها معه، حصل حادث، انقلب، سرق، ضرب، حصل له أي شيء، ضاع المال، هل الضمان عليه أم عليك؟ في الصورة هذه على من؟ على الذي أرسل ولا على الذي له الدين؟ على الذي أرسل. لكن لو قال لك شوف لك أي واحد نازل وخليه يمر علي أخذها، وأنت اتصلت على واحد قالوا أنك ستنزل، قال أيوة مر على فلان خذ لي فلوس منه، مر وقال لك أنا أرسلني فلان، هو زاتك اتصل عليك، جاءني شخص قال له سينزل وأنه من طرفك وكيل لك، أعطيه الفلوس؟ نعم أعطه، أعطيته، تلفت في الطريق ولا سرقت ولا حصل حادث، الضمان الآن هل يضمن الذي أعطى الذي أرسلها أم لا يضمن؟ لا يضمن. شوف الفرق. فلذلك واحد عنده لك زلط، بعض الناس يقولوا ذكي من نفسه، يقول لك يا أخي شوف لك واحد بدون ما يشعرك، قل له لا الدين عندك، شوف أنت واحد من قبلك ورسله لي، خليه هو من أجل يتحمل. لكن لو قمت أنت وترسل لك واحد ولا توكل واحد من طرفك أخذها، خلاص برئت عهدته، خرج من المسؤولية. انتبهوا مثل هذا، إرساليات، أمانات، عندك مسدس أمانة عند فلان ولا جنبي أمانة عند فلان، قل له أنا أريد ترسل لي المسدس الذي عندك أو الجنبية أو الأمانة أو البصائر أو الأوراق أو كذا، حتى من قرية إلى قرية، حتى من حارة إلى حارة، قد يسرق، قد يضيع، قد يحصل له شيء بعد ما خرج، وارد ولا غير وارد؟ وارد، ولو من حارة إلى حارة أو قرية إلى قرية، ولو منطقة قريبة، قد يعرض له من يعرض، يكتف ويأخذ له الأشياء. قل له أرسلها، هاتها أنت ولا أرسلها مع شخص من طرفك، يتحمل مسؤولية. أو إذا أردت أن تذهب إليه اذهب خذ حقك بنفسك، أو إذا أردت أن تتعاون له أصر قال لك ارسل من طرفك أرسل أنت من طرفك، لكن الرسول الذي من طرفك لو وقع شيء ما تحمله أي شيء، ما يتحمل، الحكم سيختلف تماما إذا كان الرسول من طرفه ولا الرسول من طرفك أنت، فانتبه لهذا. كيف؟ طيب الرسول الذي أرسله ورسله هو، أنا أعرف فلوسي منه، إيش دخلي أنا؟ تمام، هو ما تعدى ولا فرط، إذن هذا الذي وقع عليه الحادث ما عليه شيء، تبقى فلوسي عادة عنده، أنا ما قد استلمت فلوسي. لو أنه أنا سلفتك فلوس سلف دين، هذا الآن فرق بين الدين وبين الأمانة، وضعت عندك أمانة، هذه دين في ذمتك، احترق دكانك أنا مالي دخل، الدين في ذمتك. لو تاجرت بفلوسي التي أقرضتك أنا وربحت، الربح لك ولا لي؟ أنا أقرضتك مليون وأنت شغلت المليون، الربح لك ولا لي؟ لي، يعني الذي هو لك أنت، أنا مالي علاقة. طيب ضاع المليون، أنا ديني باقي ولا ذهب؟ لأنه في ذمتك. لذلك في الزكاة أنت عليك لي مليون ريال دين دارت السنة، الزكاة على من؟ عندك لي 5 مليون. أيوه الله يسر. شوفوا أقر الآن، قال أيوه عنده، ناس أشهد الحاضرين جميعا أخر يطالبك بالدين، هو مثال يعني نضرب الآن مثال. طيب لو فرضنا من أي معد يعني يكون إقرار ولا شيء، فرضنا أن عنده 5 مليون دين، جاء وقت الزكاة حال الحول، الزكاة علي ولا عليك؟ فصل، لا أنت موسر وأنا صاحب الدين. أي وأنت أنت تشغلها ليل ونهار تستفيد من ورائها، يعني 5 مليون هذه نزكي عليها الاثنين أنا وأنت، ما علينا الأرباح يا عبد الله، خلنا عند الأصل، يعني نزكي عليه الاثنين أنا وأنت، أنا لأن المال مالي وأنت لأن المال أنا هو في ذمتك، مالي علاقة بما في يدك، أنا أزكي لأن المال في ذمة موسر باذل مليء، وأنت تزكي لأن المال في يدك تقلبه وتربح من ورائه. نعم هو هذا، هو هذا الزكاة على الاثنين. ما يأتي إنسان بعض الناس يش يقول لك كيف هذا مال مزكي عليه اثنين على مال واحد مرتين؟ قلنا أنا زكيت على ما في ذمته وهو زكى على ما في يده، المال الذي في يده يربح أرباحه له، ولو ضاع أنا مالي علاقة، مالي في ذمته، فأنا أزكي على المال الذي في ذمته وهو يزكي على الذي في يده، هو يزكي على الذي في يده. لكن دين عند شخص معسر ما يعني هذا الذي يتعلق كان يريد يعني الشيخ جميل يأتي بالتفصيل حوله، وهذه مسألة ثانية. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.